صلى الله عليه وسلم. قوله فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبل الرسول والسفر إليه ويحرم ذلك، على أساس أن المراد بزيارة قبل الرسول هي زيارة مسجده. أي نعم، والأصل أنه يمنع السفر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد بس زيارة القبر لا يصلي في المسجد. هذا هو الذي ها؟ أي هذا معروف. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلو الميعاد. أبشر إن شاء الله، بس خلص هذا شوي. منذ سنوات وأنا أحضر بعض جلسات العلماء وأنا الآن مسافر إلى بلادي، أرجو النصيحة والدعاء. نوصي الأخ وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة في المعروف، ولا شك أنه إذا التزم تقوى الله فقد التزم بجماع الخير، وأن يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا هو يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بلغوا عني ولو آية. فيبلغ ما حصل عليه من الخير ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فبذلك يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقدر استطاعته في العلم والعمل. لا يحمل نفسه ما لا يقدر عليه علما ولا عملا، فذلك إذا حمل نفسه ما لا يقدر عليه فقد حملها فقد أذل نفسه. وقد ورد في الحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال أن يتحمل من الأمر ما لا يطيق. اتقوا الله ما استطعتم. وأما الدعاء فإننا نستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله، ونطلب أيضا منه الدعاء لإخوانه المسلمين. فالمسلم يدعو للمسلم، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. فنستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله، وبالله التوفيق. نعم يا شيخ. نعم. طيب قوله لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمسافر إذا صلى خلف متم يجب عليه أن يتم. هو في السفر المسافر إذا صلى خلف متم العشاء مثلا يجب عليه أن يتم. ها؟ الكل مسافرون. طيب وش الصورة؟ الصورة يعني صلوا العشاء ركعتين وأنت لم تصلي المغرب. أي نعم، إذا صلي المغرب أولا ولو منفردا، ولا يلزمك الجماعة. الجماعة ما تلزم المسافر، الجماعة ما تلزم المسافر. إذا ترخصت بهذه الرخصة فأنت مسافر لا تلزمك الجماعة، بالإضافة إلى أنك إذا صليت خلف إمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صليت خلفه هو يصلي العشاء ركعتين وأنت تصلي خلفه بنية المغرب وتزيد ركعة، فقد خالفته في النية. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يعني حتى تخرج من الخلاف، حتى تخرج من الخلاف صلي ما في ذمتك المغرب أولا، فإن لحقت الجماعة صلي معهم، وإن لم تلحق الجماعة فلست ملزما بالجماعة لأنك مسافر. لا تدخل في شيء إلا وأنت متيقن. نعم متيقن، يعني متيقن له. أه؟ عليكم السلام. حتى تخرج من الخلاف مثل ما قلت لك، لتخرج من الخلاف كله، لأن ما في أحد من العلماء يقول أخطأت إذا صليت المغرب أولا ثم إن لحقت الجماعة صليت معهم، أو لم تلحق الجماعة لست ملزم بالجماعة صلي العشاء ركعتين. ليش المقصود تفريق الجماعات؟ يعني هذه الجماعات التي اختلفت ليس مقصودها أن يفرقوا الجماعات، لكن هذا بحسب ما أمكنه. أي نعم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم متخلفا قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فأصبح جماعتي. لكن ليس مقصود الجماعة الأخيرة، هو مقصود يعني لم تقم الجماعة في وقت واحد في مكان واحد في زمان واحد. يعني مثلا يصلي العشاء، ما صارت جماعتين كلهم يصلون العشاء. ولهذا من محاسن هذه الدولة المباركة في عهد الملك عبد العزيز أن المقامات الأربعة، كان مقام الشافعي، مقام الحنفي، مقام المالكي، مقام الحنبلي، كل مقام يصلي فيه إمام وخلفه أتباع هذه المذاهب، كل فرقوا دينه فجمعهم على إمام واحد. وهذا من محاسن الإسلام ومحاسن الملك الراشد عبد العزيز رفع الله درجته وأدخله الجنة برحمته وأعاده من النار بعفوه. نعم يا شيخ. اي نعم. تحرم اذا كان في وقت، اي تحرم ولا تقرب البيت حتى تطهر. اذا تحرم تغتسل وتحرم بالعمرة وهي حائض، ولكن تبقى ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فاذا طهرت هي على إحرامها، ما يحتاج تظهر إلى التنعيم ولا يحتاج تذهب إلى الميقات. أي نعم. لا إذا دخل العشاء وهم يتمون، أي لا إذا دخلت مع متم تتم ولو كنت مسافرا، ما تجزية مثل واحد يجي العصر ويصلي خلف يعني مقيم فيصلي الركعتين ويسلم ويقوم يصلي الركعتين الأخرى يقول العصر، هذا تلفيق ما يصلح. أنا قلت لكم حتى تخرجوا من الخلاف، إذا كنت مسافرا ولم تصلي المغرب صلي المغرب، صلي المغرب منفردا لا تلزمك الجماعة، وإن أدركت الجماعة فيما بعد صلي معهم، لم تدركهم أنت بنية إن أدركتهم. أي نعم. لا بالركعتين الأخيرتين يقوم يصلي أربع. أي أنا قلت لك إنك مسافر لست ملزما بالجماعة. أي نعم لست ملزما بالجماعة وتخرج من الخلاف، لأن المسافر لا يجب عليه يعني أن يحضر حتى الجمعة ما يجب عليه، لكن إن حضرها أجزأته عن الظهر ولا يقصر معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا. لكن لو أنه لم يحضر الجمعة وصلى ركعتين بنية الظهر له أن يجمع العصر معها ويقصر مع الجماعة، صلى الجمعة مع الجماعة ما يجمع معها العصر، ما قلت ما يقصر، ها شوف اختلاف الألفاظ، ما يجمع معها العصر بل يبقى حتى يأتي وقت العصر فيصليه ركعتين إذا كان مسافرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.